لا شك أن تلاوة القرآن من أعظم ما يشتغل به في رمضان. فشيخ أيهما أفضل، هل أقرأ أجزاء أكثر بقراءة سريعة نوعا ما بحيث يستغرق الجزء الواحد حوالي 30 دقيقة، أم أقرأ أجزاء أقل بقراءة أبطأ؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. الأفضل أن تكثر القراءة، أن تكثر القراءة قدر المستطاع وإن كان التدبر أقل.